يا صاحبي خل موترنا على الحامي خلا يسوج الطريق وجهت حدرة أبغيك في لازم يا من وتضامي وانت تعرف صاحبك في لازمك وادرة يا صاحبي خلي موترنا على الحامي خلي يسوج الطريق وجهت حدرة أبغيك في لازم يا من وتضامي وانت تعرف صاحبك في لازمك وادرة ماني بمريمي الرمي بلا رامي خليت بشيري بس حتى لي مجرى حجوز شعري قص شعري قدامي ولا علي اكتب اللي يدعه واقرا لا يرتخي راسي من صدامك حزامي دباوين الصير رجال عرقهم يجرى الخر ساعة عندي غالي نزل الكرامي من يحتمي كلمته من قبل لا تطرى نزل الخيار نسل الخيارين عز الموقف السامي أذكر